وقفنا على الشبهة 38 ألا وهي قولهم بوجوب قتال الممتنع من الشرائع، قتال الممتنع من الشرائع. قال الخارجي: هؤلاء الحكام اليوم ممتنعون من الشرائع، والممتنع يجب قتاله حتى يحكم بها. ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة مع أنهم تركوا شريعة واحدة فقط، ألا وهي الزكاة؟ فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. والعناق هي بهيمة المعز، أي صغيرة المعز، لو كانوا يؤدونها ثم امتنعوا من أدائها لأقاتلنهم على هذا الامتناع. فكيف بهؤلاء الحكام الذين عطلوا شرع الله وأقصوا القرآن من منصة الحكم وأبعدوا الإسلام عن حياة الناس واتبعوا قوانين الفرنجة إلى آخر ما هو معلوم؟ قال السني: أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قاتل مانع الزكاة كان ماذا في منصبه؟ قال الخارجي: كان هو الخليفة. قال السني: وهل أنت خليفة المسلمين؟ تقيس نفسك على الخليفة؟ فهذه وظيفة خليفة المسلمين. قال الخارجي: إذا عطل السلطان قتال الممتنعين وجب علينا تنفيذه. قال السني: بأي دليل؟ قال الخارجي: قال ابن تيمية في السياسة المشروعة الشرعية، في السياسة الشرعية قال: وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين، فأما الواجبات المحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، بها يقاتلون عليها. فأما إذا بدأوا المسلمين، يعني هؤلاء الممتنعون إذا بدأوا المسلمين أي بالقتال، فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمنع الزكاة. قال السني: سألتك عن الدليل فاستدللت بكلام شيخ الإسلام رحمه الله، فجعلت ابن تيمية رحمه الله دليلا من أدلة الشرع، ولا شك أنه إمام مجتهد، ولكن لم يقل أحد من العلماء إن قول المجتهد دليل أدلة الشريعة، بل العالم يستدل له ولا يستدل به. فلو كنت صادقا في تعظيم ما أنزل الله لأتيت بدليل الكتاب والسنة لو كان عندك. ثانيا، كلامه رحمه الله ليس من بابتنا، لأنه يتكلم عن حكم قتال السلطان الممتنعين عن الشرائع، قتال السلطان الممتنعين عن الشرائع، وذكر الخلاف في الممتنعين عن المستحبات وعن الواجبات، فكلامه لا تعلق له بقتالكم الناس الممتنعين، كما أنه لا تعلق له بقتالكم الأمراء الممتنعين، فهذا من حيدتك. ثالثا، إذا كنت تعتقد أنه يجوز لك أن تقاتل كل ممتنع عن الشرائع فعلى ما قصرت تنفيذه في الحكام، فهلا نفذته في هذا الزمان في كل مانع الزكاة مثلا، بدءا بأهلك ثم جيرانك ثم سائر الناس ممن يبلغك أنهم لا يزكون أموالهم ولا يصومون شهرهم أو لا يصلون وهلم جرا، لماذا تطبق حكمك هذا على الحكام فقط؟ فعدم تطبيق جماعتكم لما تقرره هو الذي يجعلنا نشك في صدقها في ادعائها أنها تنصر شريعة الله. قال الخارجي: أو تريدنا أن نقاتل عموم الناس؟ قال السني: هذا منطقك وطرد فكرك، لأنك ترى أن وجوب تنفيذك الحدود في كل حاكم غير عامل ببعض شرائع الإسلام قلت أو كثرت، وقد تركت من يليك من الممتنعين، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. رابعا، إذا لم يكن فعله ممكنا رجعت إلى الفقهاء من أهل السنة، وهو أن تطبيق هذه الحدود أو التعزيرات موكول بالسلطان، فأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة بصفته سلطانا، وأنت لا سلطان لك وتريد أن تنفذه في السلطان المسلم، فتأمل حالك المعكوسة. ولذلك قال ابن تيمية في مصدر السابق: فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض نحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. إن هذا الذي استدللت به هو نفسه الذي استدل به الفقهاء لقتال السلطان للخارجين عليه، لا العكس، بل إن نقلك لكلام تيمية السابق وقطعك إياه عن سابقه ولاحقه هو من خيانتك، لأن ابن تيمية رحمه الله تكلم فيه عن وظيفة الحاكم في المحكوم لا المحكوم في الحاكم، فقد قرر فيه أن واجب السلطان قتال الممتنع عن الشرائع ممن هو تحت سلطانه ومن غيرهم، كما في قوله: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه والي، وقوله: يفعل فيه الإمام الأصلح، يفعل فيه الإمام الأصلح، هذا مقصود. انتهى كلامه. وهذا موجود في كتاب نفسه قبيل نقلك السابق. واعلم أن ما استدللت به من أنه إذا قصر السلطان في تطبيق الحدود الشرعية اضطررتم أنتم إلى إحياء هذه الفريضة، هذا الاستدلال هو نفسه الذي استدل به الخوارج الأولون لاستحلال دم عثمان رضي الله عنه، الذين زعموا أنه قصر في التطبيق كما مر. ولذلك قال ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد السادس صفحة 245، المجلد السادس صفحة 245: بل عثمان وإن كان أمر بقتل بقتل محمد بن أبي بكر أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان، لأن عثمان إمام هدى وخليفة راشد يجب عليه سياسة رعيته وقتل من لا يدفع شره إلا بالقتل، وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض، ليس لهم قتل أحد ولا إقامة حد، وغايتهم أن يكونوا ظلموا في بعض الأمور، وليس لكل مظلوم أن يقتل بيده كل من ظلمه، بل ولا يقيم الحد. انتهى كلامه. ولعله قد بان لك بعد عرض كلام شيخ الإسلام أنه عليك لا لك، لأنه رحمه الله يرى أن هؤلاء الخارجين على الأمراء حقيقون بأن يقاتلهم السلطان حتى يدخلوا في جماعة المسلمين بعد أن شقوا عصاها، كما قال ابن عبد البر في التمهيد مجلد 21 282، التمهيد مجلد 21 282، قال: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. فإن قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه. قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت. ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث وقال: من حقها الزكاة، ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه، وأجمع الصحابة عليه، فقاتلوا مانع الزكاة كما قاتلوا أهل الردة، وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة. ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا. فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، يعني بعضهم قتل على الردة وبعضهم قتل على غير الردة. قال: فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير مفترقة. ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه. هذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها، كما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه. وقد جاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية مجلد 9 289: أما بعد فقد بلغني أن بعض الناس قد أشكل عليه جهاد المسلمين لأهل حائل، هل هو شرعي أم لا؟ قال: فأقول بالله التوفيق: الجهاد مشروع لأحد الأمور، منها الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، فمن خرج عن طاعته وجب جهاده على جميع الأمة ولو كان الخارج مسلما، كما جاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج وهو يعتقد إسلامهم، فإنه سئل عن كفر فقال: من الكفر فروا. وقال مرة أخرى لما سئل عنهم: إخواننا بغوا علينا. وهنا قبل أن نكمل أنبه ما ذكره هنا رحمه الله، أن علي رضي الله تعالى عنه قال عن الخوارج: من الكفر فروا. هذا معروف صحته ونسبته إلى علي، أنه قال في الخوارج: إخواننا بغوا علينا. هذا في حقيقة الأمر خلاف ما قرره ابن تيمية وغيره، أن هذه الكلمة قالها علي رضي الله عنه في أهل صفين والجمل ولم يقلها في الخوارج. إخواننا بغوا علينا لم يقلها في الخوارج، بل ورد في مصحة بالإسناد الصحيح: قوم بغوا علينا. وأما كلمة إخواننا بغوا علينا فالتحقيق أن علي رضي الله تعالى عنه لم يقلها إلا في أهل الجمل وصفين، قتال الذي كان بين المسلمين، فليتنبه لهذا. لأن سمعت ممن ابتلي بفكر الخروج يقول: إن علي رضي الله عنه كان خفيف الوضع مع الخوارج حتى قال إخواننا بغوا علينا فسماهم إخوانا وأنتم تحاربونهم بلا هوادة. في من قال هذا الكلام انطلاقا من بعض النصوص في هذا، بل ابن تيمية رحمه الله له رسالة لفضل أهل البيت وذكر الفرق، قال إن علي لم يقل في خوارج إخواننا بغوا علينا ولكن قال قوم بغوا علينا. نعم حسنت، نعم، وفي كتاب تخليص العباد من وحشية بن قتادة الداعي إلى قتل النسوان في رذات الأكباد ذكرت تفصيل ذلك والروايات عن عبد الرزاق المصنف وغيره، فممكن ترجع إليه. نعم تخليص العباد. يقول بعد هذا والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وما زال الأئمة في كل زمان ومكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين، والعلماء يجاهدون معه ويحضونهم على ذلك ويصنفون التصانيف في فضل ذلك وفي فضل من قام به من قام فيه، ولا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن يأمر الإمام بمعصية الله فلا تحل طاعته لأحد، بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الخالق. وأهل حائل أقرهم الإمام بالدخول في الطاعة ولزوم السنة والجماعة ومنابذة عن الشرك وعداوتهم وتكفيرهم، فأبوا ذلك وتبرأوا منه، أي لما أبوا أن يبايعوا إمام المسلمين وكانوا يناصرون أصحاب الأضرحة العابدين له من دون الله، قال فأبوا ذلك وتبرعوا منه. والإمام يقول من أول الأمر إلى يومنا هذا لهم الشريعة مقدمة بيني وبينكم، نمشي على ما حكمت به على العين والرأس، فلم يقبلوا ولم ينقادوا، فوجب قتالهم على جميع المسلمين لخروجهم عن الطاعة حتى يلتزموا ما أمرهم به الإمام من طاعة الله تعالى. انتهى محل شاهد منه. فانظر هداك الله أن كنت لما أصبحت الله الآتي، يعني قتال ممتنع عن الشرائع والاستدلال بفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبعيد، لأن الاستدلال مع الفارق أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان هو السلطان، فهذه من وظائف السلطان إقامة الحدود وقتال الممتنعين، هذه من وظائف السلطان إذا كنا في حدود البلاد الإسلامية، بخلاف لو كان الجهاد قائما والجهاد نفسه لا يكون بسلطان، لو ذهبوا يقاتلوا ممتنعين عن شر الكفار في بلدة أخرى هذا أيضا لا يكون إلا بإذن السلطان كما مر في شرح صحيح مسلم. قال الخارجي لكن العبرة هنا بكون أولئك تركوا الزكاة وكان ذلك وحده كفرا، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتال السلطان إذا رأينا منه كفرا بواحا، فإذا كان عدم أداء الزكاة كفرا يوجب قتال الواقع فيه، فمن باب أولى أن يقاتل السلطان إذا ترك شرائع متعددة. قال السني جوابه من وجهين: الأول إن الذين قاتلهم أبو بكر عن ترك الزكاة لم يكونوا على وصف واحد، قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وكذلك قد قيل في مانع الزكاة إنهم على ضربين، منهم من حكم بكفره وهم من آمن بمسيلمة وطليحة والعنسي هؤلاء الذين دعوا النبوة، ومنهم من لم يحكم بكفره وهم من لم يؤمنوا بهم لكن منعوا الزكاة وتأولوا أنها كانت واجبة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم وكانت صلاته سكنا لهم، قالوا وليست هذه صلاتهم ابن أبي قحافة سكنا لهم، فلم يحكم بكفرهم لأنهم لم يكن قد انتشرت أحكام الإسلام، ولو منعها مانع في وقتنا حكم بكفره، أي لو منعها مع جحدها كما يدل عليه السياق، ومعلوم أن ترك الزكاة مع الإيمان بوجوبها كبيرة دون الكفر. فابن القيم رحمه الله يفصل كان الجهل مستشريا، وهؤلاء جحدوا أداء الزكاة لظنهم أنها تؤدى فقط للنبي صلى الله عليه وسلم لا لما الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فاشتبه عليهم هذا الأمر. الوجه الثاني أن يقال إذا كان مجرد الترك لبعض الشرائع يعد كفرا لم يبقى على وجه الأرض مسلم، إذا كان مجرد الترك لبعض الشرائع يعد كفرا لم يبقى على وجه الأرض مسلم، لأنه ما من مسلم إلا وهو تارك بعض ما أمر به. فتأمل خطورة مؤدى كلامك. قال الخارجي هذا الكلام كله لا ينطبق على هؤلاء الحكام اليوم جميعا لأنهم غير ملتزمين بشريعة الله. قال ابن تيمية في منهاج السنة وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله العصاة. قال السني سبقا بينت لك أن كلمة الالتزام عند أهل العلم لا تعني بالضرورة العمل، كلمة الالتزام لا تعني بالضرورة العمل. وكلامه رحمه الله قد سبق أن بيناه برمته كلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه الآية واختلاف العلماء في سبب نزولها في قصة شراج الحرة ما كان بين الزبير رضي الله تعالى عنه وذلك الأنصار الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عم أخيك فلا نعيدهم.